أهلا شباب المسلمين، أهلا بكم في جمعنا بهدى إله العالمين. كونوا بيارق مجدنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا. إنا جند الإسلام. أهلا شباب المسلمين، أهلا بكم في جمعنا بهدى إله العالمين. كونوا بيارق مجدنا، أهلا شباب المسلمين، أهلا بكم في جمعنا بهدى إله العالمين. كونوا بيارق مجدنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا. إنا جند الإسلام. إنا جند الإسلام. هو ذا الرسول لكم قدوة، أنتم بوحدتكم أقوى، سيروا على درب التقوى، وامضوا على نور ويقين. هو ذا الرسول لكم قدوة، أنتم بوحدتكم أقوى، سيروا على درب التقوى، وامضوا على نور ويقين. فرح الفداء تنادي بكم، خوضوا الرحى أبناء الدين. فرح الفداء تنادي بكم، خوضوا الرحى أبناء الدين. إنا جند الإسلام. إنا جند الإسلام. أهلا شباب المسلمين، أهلا بكم في جمعنا بهدى إله العالمين. كونوا بيارق مجدنا، أهلا شباب المسلمين، أهلا بكم في جمعنا بهدى إله العالمين. كونوا بيارق مجدنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا، فبكم فخار الحق يكون، ونعيد عزة أمتنا. إنا جند الإسلام. إنا جند الإسلام. للدعوة الغراء سيروا، فالركب بشرا وسرور، بالجد قد لاح النور، يخطو خطاك صلاح الدين. بالدعوة الغراء سيروا، فالركب بشرا وسرور، بالجد قد لاح النور، يخطو خطاك صلاح الدين. هذا نداء الفجر بنا، أشتاق خيلك يا حطين. هذا نداء الفجر بنا، أشتاق خيلك يا حطين. إنا جند الإسلام. إنا جند الإسلام. أهلا